بركات رحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا لازلنا في سورة الأنبياء، نرجع للتفسير الأساسي حتى نحن نواصل في سمعنا قصص الأنبياء هنا في هذا في تفسير الثعلبي. قال رحمه الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في قصة يحكمان في نعم زكريا إذ نادى ربه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، شكوى من الضر الذي مسته، وأنت أرحم الراحمين، طلب لرحمة الله له بالشفاء من مرض. وسبق أن ذكرنا القصة كاملة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قد سبق معنا قصة يونس. نعم نعم سبق معنا قصة يونس لما وصل إلى الطريق المسدود وإلى يعني إلى النقطة اللي يعتقد معها أن لا يعني لا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال كلمتها المشهورة التي إذا قيلت في ضيق، لا تقال في ضيق إلا وسعها الله، ولا في مرض إلا وشفاها الله، ولا في شيء من أمور الدنيا إلا ويسرها الله سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له على طول، الاستجابة مباشرة، مجرد أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجينا. فكانت هذه الإجابة الفورية يعني. فهذا دعاء مشهور ومعروف، وهو لكل ضيق ولكل هم ولكل فرج، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه كلام يونس عليه السلام. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال في حق أيوب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وهذا شفاء عام وعافية تامة. وآتيناه أهله، يفيد أنهم كانوا قد فارقوه، فأما أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم كما يروى، وأما أنهم كانوا قد هجروه بسبب مرضه فلما عوفي رجعوا إليه. ومثلهم معهم في عددهم وصفتهم مثلا زوجات وبنين، رحمة من عندنا كشف الضر وإعادة الأهل وإتيان مثلهم معهم، كل ذلك رحمة ليس فتنة كما يكون للفجار، وذكرى للعابدين تذكرهم برحمة الله وتبعث في قلوبهم الأمل برحمة الله إذا صبروا، وتذكرهم بفضل الصبر كما صبر أيوب عليه السلام، فكانت عاقبة صبره رحمة عاجلة ورحمة آجلة. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهم من أنبياء الله، ولعل الله تعالى وصفهم بالصبر لنقتدي بهم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لعلها الرحمة الكبرى في الآخرة، أدخلناهم فيها بالعصمة وحسن الخاتمة، فصاروا من أهل الدرجات الرفيعة في الجنة، وذلك بسبب صلاحهم السابق. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، إذن هذا يونس، لأنه قلنا أمس من ما سمعناه يعني بعيد يكون هذا هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأن بعض يتجرع على الأنبياء سلام الله عليه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذهب من عند قومه مهاجرا لهم مغاضبا لهم، وهو يونس عليه السلام، ومغاضبا صيغة مفاعلة، فالغضب منه على قومه إذ عصوه وغضبهم عليه إذ دعاهم إلى الخروج من الكفر الذي ألفوه، فظن أن لن نقدر عليه. هو عليه السلام لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، ولكن ظن أن قد أدى ما عليه حين بلغ قومه الرسالة وأنذرهم وأقام عليهم الحجة وحذرهم من عذاب الله، فظن أن ذلك غاية ما كلفه الله، فهاجر من بينهم ظانا أن الله لا يؤاخذه، لأنه هاجر غضبا لله، فكأنه ظن أن الله لا يقدر على عقابه حين ظن أنه لا حجة لله عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمات بطن الحوت، وهو النون، وبه سمي يونس ذا النون، لأنه التقمه حين ألقي في البحر، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترافا بالخطيئة. تذكر أنه غالط في ظنه، أنه غالط في ظنه، وأنه كان يجب عليه البقاء في قومه حتى يأذن الله له بالتولي عنهم، فكان توليه عنهم قبل الإذن معصية، ومعصية المالك المنعم ظلم أي حيث، فمخالف للعدل. إذن هذا هو الواقع، وأن خروجه كان مغاضب لقومه وغضب على قومه لأنهم لم يطيعوه ولم وظن منه أنه قد أدى الرسالة، لأنه قد بلغ الرسالة، ولكنهم لم يسمعوا له فتركهم وخرج اعتقادا منه سلام الله عليه أنه قد أدى وأنه ليس فيها معصية، أو فكان هذا الرد من الله سبحانه وتعالى والتحذير له والعودة والكرامة له أيضا بهذا الشيء الذي حصل. فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا، نعم وذا النون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، في الظلمات، الظلمات هنا قد ناتي إليها. أولا نادى، النداء يكون من من من من الأدنى إلى الأعلى، وهو نداء استعطاف واسترحام من يونس عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى من الأدنى إلى الأعلى، نداء. فيونس عليه السلام والله سبحانه وتعالى يقول نادى، والنداء يكون فيه الإخلاص ويكون فيه التوجه الكامل إلى المنادى، أن عندنا منادي ومنادى. فالإخلاص هنا من يونس عليه السلام مطلق. أولا ليش؟ لأنه في مكان لا يوجد يعني من يبحث عنه غير الله سبحانه وتعالى، خلاص قفلت المسألة، انتهى، يعني في بحر، وفي البحر التقمها الحوت، وهو في بطن الحوت، لا يوجد من يدعي الحوت يقول يا حوت انقذني، أو أبدا، يعني خلاص أصبح نداء مطلق، صادق النية، صادق اللهجة، صادق في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المالك القوي القادر الذي بيده كل شيء. فهنا يعني نلاحظ فنادى، هذا في النداء. أيضا أن النداء كان في الظلمات، الظلمات تأتي الوحدة، كل إنسان في وحدة، أن يكون الإنسان في وقت متأخر أو في وقت لا يوجد أحد، في وقت غفلة، في وقت الليل، في ناشئة الليل، قال الله سبحانه وتعالى هي أشد وطئا، يعني في وقت الاستجابة فيه يعني كمين الإنسان ظن كل الظن في الاستجابة وعنده يقين في الاستجابة. لذلك الدعاء عندما يأتي الإنسان في وقت الغفلة، يسموها وقت الغفلة، الناس اللي نايم واللي يلعب واللي في ملاهيه واللي في ملذاته، واللي وهو يقوم ويختصر، يضع له اختصار ويضع له مناجاه مع سيده، مناجاه صادقه مع الله سبحانه وتعالى. واذا هي هذه المناجاه والمناداه تصل مباشره الى الله سبحانه وتعالى بصدق، تحفها الملائكه لانها صادقه وريحتها طيبه، قلنا ان الصلاه عندما ترفع وهي صلاه صادقه ترفع ولها رائحه طيبه تتباشر بها الملائكه. فكذلك الدعوه، عندما تكون دعوة في الظلمات، في وحدة، في كربة، في شدة، في صدق مع الله سبحانه وتعالى، فهذه ليس بينها وبين الله حجاب. إن المسألة مسألة، قلنا أن عندنا ثلاث حالات، أما أن تستجاب مباشرة، أما أن يدفع الله بها سبحانه وتعالى عن الإنسان ضر ما لا يستطيع أن يدفعه، أو أن تكون له في الآخرة، فلا بد من الاستجابة. فيونس عليه السلام لما كان في الظلمات نادى في الظلمات، الوحدة، الإخلاص. دائما الإنسان إذا كان في الظلام يكون قراءته أو صلاته أو عبادته أو يكون أكثر إخلاصا من كونه أمام الناس. فمن قلنا إذا كان بلا عبادة أمام الناس فهذه لا فائدة منها، إنما هي وبال. فنادى في الظلمات، الظلمات هنا تعطينا المعنى الكامل، يعني معنى كامل اللي هو اللجوء المطلق إلى الله، لا أحد يراك أصلا، فتقول والله أنا أدعي الله وأتعبد الله على أساس أن فلان يشوفني إني أنا أحد يشوفني ولا أحد إيش أنت. أما أن تعبد الله بصدق وإخلاص، قدك موجود وقدك قائم وتصلي وكذا، وأما ما معك إلا القيام والقعود والجلوس. فالظلمة هنا دليل واضح على العلاقة القوية بين العبد وبين ربه. أو في حاجة كشاف يشوفك أنك تعبد، ولو في حاجة لمبة تولى على ثلاث يراك أنك تعبد، وله في سبحانه وتعالى. وأنت في الظلمات لا أنت في حاجة أحد ينظر إليك، ولا أحد يزكيك، ولا أحد يقول إن فلان والله يقوم الليل، ولا إن فلان كذا. إذن الظلمة هنا دليل يعني الخصوصية، دليل خصوصية مع الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ربه، لا أحد يطلع عليها غير الله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، سنعرف معنى الظلمات، تأتي الظلمات يعني في الظلام، أو تكون في الوحدة المطلقة والإخلاص المطلق. ما هو لازم أنه لا يقبل الدعاء يعني إلا في الظلام، لا يقبل الدعاء لكن في الإخلاص وفي التخلص من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، اعتراف مطلق أن كل شيء بيدك، لا إله إلا أنت، الشفاء بيدك، والرزق بيدك، والحياة بيدك، والموت بيدك، والسعادة بيدك، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى هذا القناعة وكانت قناعة مطلقة، كان هذا هو فتح الباب. لا إله إلا أنت، خلاص اعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. سبحانك تجليل وتعظيم وتكريم لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك، إني اعتراف وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لا تقبل الدعوة إذا لم يكن الإنسان تائب إلى الله. إني كنت من الظالمين، اعتراف بأني كنت من الظالمين المقصرين، مهما فعلت ومهما قدمت ومهما كان إخلاصي وتفاني، فإني لازلت مقصر إلى جنب طاعة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانه، إني بضعفي وفقري وقلة حيلتي وهواني، وإني يعني ترجع لي أنا، لأن قلت أنا قبلها قلت سبحانك، تقديس وتعظيم وإجلال ورفعة، ثم أتيت بنفسك إني كنت من الظالمين. شوف المقارنة بين العلو والذنوب، تقدس أسماء الله وتقدس الله وصفات الله وذات تقدسها، وتذلل نفسك وتهين نفسك لربك، حتى يكون شوف سبحان الله على قدر الارتفاع، ارتفاع الله وعلو الله وعظمة الله سبحانه وتعالى على قدر تذللك يكون وصولك إلى هذه العظمة. شوف المقارنة والشيء، على قدر ذلك وضعفك وهوانك على الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى يكون ارتقائك وعظمتك وارتفاعك إلى الله سبحانه وتعالى. إني كنت من الظالمين، اعتراف بالظلم. الظلم أنواع، ظلم الشخص لنفسه، وهذا يظلم الإنسان نفسه بأن يبعد عن طريق الحق، هذا ظالم، ظلم نفسه وأورد نفسه الهلاك والعياذ بالله وأدخلها نار جهنم. وظلم للآخرين، والآخرين متعددين، ظلم للقربى، ظلم لابنك، ظلم لزوجتك، ظلم لأخيك، ظلم لقريبك، ظلم كذا، ظلم كذا، ظلم كذا، كل ما شئت، كل ما شئت. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا المسألة مفتوحة، إن هذه توبة مني يا إلهي من كل ظلم، الظلم الخاص والعام، المادي والمعنوي كله. ولكن يجب أن أكون صادق مع الله، المسألة مسألة إن الله مطلع على السر وأخفى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما توفرت التوحيد وإخلاص العبودية وإخلاص الرق لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك، تقدير وعلو ومكانة الله سبحانه وتعالى وتقديس الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك، وفرت هذه الآن، وفرت الشروط، شروط التعامل أو الدعاء أو من الله سبحانه وتعالى، فقدست الله. لأن احنا اتفقنا أن أي دعاء لابد أن يبدأ بالحمد لله والتعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي وآله، ثم تطلب ما أردت. فهذا وصل، قدس الله وعظم الله واعترف بوحدانية الله وأنه الإله المطلق الذي له كل التصرفات، لا إله إلا أنت سبحانه. بعدين أتى بالناحية الأخرى، إني كنت من الظالمين، اعتراف بذنبي وضعفي وفقري وقلة حيلتي إليك يا الله. طيب، الرد الله سبحانه وتعالى تلقائيا فاستجب، أدم عليه. احنا قلنا واحد من اراد كذا فعليه ان ياتي بواحد اثنين ثلاث، اتى بها هذا، والله أصدق من وعد، لا يمكن أن يخلف الله وعد. ولما كان هذا الدعاء صحيح صادر من مكان صحيح من قلب صحيح من من من قلب نظيف انتهى. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له استجابة، هنا يعني تدل على الفورية، فاستجبنا له بس ونجيناه من الغم. عندنا نوعين الآن، استجبنا له في دعاء إني كنت من الظالمين وكذا وكذا وكذا ونجيناه من المكان اللي هو فيه، لكن أدبه شيء آخر، أدبه شيء داخل النفس، المرض النفسي، الإحساس بالخطأ، والإحساس عندما يكون الإنسان ارتكب معصية يكون فيه هم وغم مطبق على قلبه مطبق على نفسيته. احنا نقول الآن الإنسان عنده اكتئاب، يسموها الاكتئاب الآن، أمراض النفسية والاكتئاب بسبب المعاصي. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه سلام الله عليه فاستجبنا له، خلاص نجيناه استجبنا له، فنجيناه من الغم، شرحنا صدره وأعطيناه السعادة والقناعة أنه لا شيء عنده حتى أنه يخرج من هم المعصية، لأنه نبي من أنبياء الله، يعرف حق الله سبحانه وتعالى، قد يموت من الحسرة والندامة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يشمل الغم في بطن الحوت وغيره، مثلا الغم من المعصية، وأبلغ أن الله قد غفر له وكذلك ننجي المؤمنين. ما دام أنه مؤمن فعلى الله سبحانه وتعالى أن ينجي، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا نعم قال أي سنة الله التي ينجي المؤمنين إذا وقعوا في غم ورجعوا إلى الله وسألوه الفرج، ذلك حيث تقتضي الحكمة تعجيل الفرج بسبب الدعاء منهم، فإذا اقتضت الحكمة إجابة الدعاء وتأخير الفرج فلا بد منه، لو لم يكن إلا بالشهادة أو الموت إلى رحمة الله، لا بد قلنا من الاستجابة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا لا تتركني بلا ولد. وزكريا إذ نادى، ما قلنا الآن عندنا نبي وعندنا الحين المناداة، وهي المناجاة والصدق في الإخلاص في الدعاء. إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، اعتراف اللي سبق قلنا في حق يونس، اعتراف الألوهية، توحيد مطلق لله سبحانه وتعالى، اعتراف بالقدرة بالقوة. ثم يأتي بعدها لا تذرني فردا، يا إله ربي لا تذرني فردا. يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب. لا لا تتركني بلا ولد وأنت خير الوارثين، اعتراف منه أن الله سبحانه وتعالى هو خير من يؤتي هذا الشيء، وأنت خير الوارثين، أي وأنا أعلم أنك خير الوارثين، تخلفني بأحسن الخلافة، لكني أحب أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. طبيعة بشرية، طبيعة الإنسان مهما يكون يريد أن يكون له ولد مهما كان. فاستجبنا له، إذا وجد الإخلاص وجدت الإجابة، إذا وجد الإخلاص وجدت الإجابة. فاستجبنا له لزكريا لن نذره فردا ووهبنا له يحيى. ربي لا تذرني فردا، الله سبحانه وتعالى إذا أعطيناك يحيى. ووهبنا له يحيى، يحتمل عطفه لأنه المطلوب على أكمل وجه، فكأنه زيادة على المطلوب، أو هو كالتفسير لاستجابة دعائه، ولعل هذا الارتباط بقوله فاستجبنا له هو سبب تأخير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، لأنه غرض غير متعين في دعاء زكريا، فكان نعمة زائدة مترتبة على دعائه لصلاح الزوجة. إنهم كانوا أي زكريا ويحيى وأم يحيى ثلاثة يسارعون في الخيرات في الأعمال الصالحات، فكان لهم فضيلة المسارعة وفضيلة الخيرات، فاستحبوا النعمة المذكورة، ويدعوننا رغبة في فضل الله ورحمته، ورهبا رهبة من عذابه ومن أسباب عذابه، وكذلك رغبا في نصر دينه، ورهبا من غلبة المفسدين، وكانوا لنا خاشعين متذللين منقادين مسلمين تسليما. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنا معترف لك يا إلهي أنك أنت خير الوارثين، لكن زيادة طمع فيما عند الله وما عندك يا الله من الخير الذي لا ينفد، فهب لي من لدنك يعني من يرثني في آية أخرى. وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، كانت الإجابة هذا، ووهبنا له وحد. يعني المسألة مسألة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا نقول الهبة معروفة لها شروط عندنا في الفقه وكذا وكذا، إنها بدون مقابل، والفقهاء شرطوا فيها كيف تكون الهبة وكيف أنها إذا كانت مقابل أنها لا يجوز ردها، وبعضهم يقول أنها إذا كانت كذا فأنها إلا أن يعيدها. يعني الله سبحانه وتعالى قال ووهبنا له منا، يعني وحية من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء، الإخلاص في الدعاء كانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى في كبر سن وفي كبير زوجته كبيرة وكذا وكذا، ولكن عندما أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى كانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. ووهبنا له يحيى، إضافة إلى يحيى أصلحنا له زوجة بحيث أنها أصبحت تحمل، كانت لا تحمل، هي زوجتها في الأصل ولكن ما بهم، ولكن أصلح الله سبحانه وتعالى هذه الزوجة وشفاها من العظم وحملت له بيحيى. وإصلاح أيضا الإصلاح الديني والإصلاح النفسي، أنها أصبحت يعني هي وهو الثلاثة ممن يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم وبحق محمد وآل محمد تشفي صالح وتيسر امره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وتنجح عمليته هذا الجلال والاكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وياك.